السؤال الذي بعده قال سؤال يشكل علي، وقال ابن حجر فتح الباري إلى آخره أن القرآن نزل إلى بيت العزة، لم أفهم هل رب العزة تكلم به قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم به بعد البعثة مرة ثانية. أهل العلم قالوا لا يمنع أن يكون القرآن مسطور في اللوح المحفوظ وتكلم الله عز وجل به فيما بعد وسمعه جبريل وبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمنع هذا ولا هذا، أن يكون مكتوب وموجود في اللوح المحفوظ وتكلم الله به حقيقة وسمعه جبريل من الله حقيقة وبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم.